بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الجزء الثاني من هذه المحاضرة، الفيديو الماضي، تكلمنا عن أن هؤلاء الذين كتبوا الكتاب بأيديهم ونسبوا، تقول لي يعني ما كتبوا كل الكتاب؟ لا، كتبوا أجزاء منه أيا كان، واللي حرف آية زي اللي حرف القرآن كله، زي اللي حرف التوراة كلها، زي اللي حرف الإنجيل كله. ولذلك التوراة والإنجيل لازم يكون مركزين فيهم، حق وباطل، فيهم ما هو كلام الله وفيهم ما هو كلام الناس، فيه ما يمكن أن نسميه وحي وما هو لا، ما ليس بوحي. إذن هو ليس كلام الله المطلق، خلاص ما بقاش كلام ربنا المطلق غير القرآن. القرآن كلام الله المطلق قطعا، نؤمن بهذا ولله الحمد، والله جل لن يسمح أبدا بتحريفه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا محفظون. وده احنا كلمنا فيه لو تذكروا في كتاب باب الإيمان بالكتب في قسم العقيدة، هتلاقوا الكلام ده واضح جدا لما شرحنا إنه لما حرف، لما أذن الله بحفظ القرآن الكريم دون غيره، إن القرآن باقي، مفيش نبي على سيدنا النبي محمد. يعني بعد موسى جي أنبياء، بعد سيدنا عيسى جي سيدنا محمد، فبيصوب ما حرفوه. ماذا لا قدر الله لو حرف القرآن؟ مين اللي هيجي بعده يصوب؟ مفيش حد. إذن ليحفظ القرآن. أضف لهذا، التوراة والإنجيل مرحلية، شريعة مرحلية، وقتها خلاص خلص. لكن القرآن شريعة دائمة تبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فكان لابد أن يكون باقٍ. دي العلة يا سادة. إذا أدركنا إن ربنا هيعاقبهم عقاب شديد لأنهم أدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس من عند الله، والعجيب بقى كان ممكن يسكتوا، لا، ده عشان يدوها قداسة، يقولوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم ولهم مما يكسبون. تقول لي إلا اللي خلى عندهم الجرأة دي يا مولانا؟ يعني أنت متخيل إن حضرتك ما يبقى عندك شيخ عنده جرأة فيفتي بعكس مراد الله بالمطلق، ما بتكلمش عن حد عنده شبهة، يا ترى فادي بنوك هبة ولا لأ ولا بتاع، يعني فيها شبهة مثلا يعني. إنما حد يقول له الربا حلال وما بيتأولش حتى ربا فضل ولا الربا وخلاص، الزنا حلال، يا عم القرآن بيقول الزنا حرام، يا عم القرآن بيقول الربا حرام، يا عم القرآن بيقول القتل حرام، يا عم القرآن بيقول القتل بتاع الكذب حرام، هو يقول لك عكسه. حد يجرؤ على ده؟ ابدا. طب ايه بقى انه يشيل من القران ايات، من الكتاب اللي هو التوراه والانجيل ايات؟ على راس الايات دي مش بس الاحكام اللي كانوا عايزين يضبطوها عشان تبقى خفيفه للملوك والزعماء والقاده والامراء اللي بيغدقوا عليهم المال، لا، ده كمان حرفوا بنزع صفه النبي صلى الله عليه وسلم من التوراه والانجيل ويحرفوها. واليهود لما راح لهم بعد كده، لما عرفوا خلاص النبي محمد ده من بني اسماعيل وعايزين بني اسحاق، راحوا مغيرين، وبدل ما يبقى شعره كيت وعملوه كيت، بدل ما يبقى لونه كذا يبقى لونه كذا، بدل ما عينيه كذا تبقى عينيه كذا. ليه؟ عشان الناس تكفر ويدنوا هم لهم السلطان والسطوه. ايه اللي جرأهم على ده؟ انت متخيل انت ان ايه اللي جرأ عالم حبر يهودي ربنا علمه التوراة، ولا راهب نصران ربنا علمه الإنجيل، اللي يخليه يتجرأ على إنه هو يحرف كلام ربي سبحانه جل في علا؟ موضوع خطير جدا. اللي يخلي عنده القرآن دي، القرآن يعللها بوضوح قوي، عارف يقول إيه القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وإحنا عندنا في آل عمران معدودات، هنا في البقرة معانا لن تمسنا النار إلا أياما إيه؟ معدودة. الله أكبر. يعني أنتوا عارفين أنكم تعملوا غلط بكفركم من النبي محمد، نمرة 2 بتحرفكم للتوراة والإنجيل، نمرة 3 بصدكم عن سبيل الله وصد الناس عن الإيمان الصحيح. عارفين ده كويس قوي، عارفين انك انتوا بتحطوا كلمات مش بتاعه ربنا بتقول بتاعه ربنا، وبتاخدوا فلوس بالباطل، بتاكلوا اموال الناس بالباطل، زي ما قال لي في سوره براءه ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. طب انتوا عارفين ده وبتعملوه؟ قالوا ليه لانهم قالوا وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده. الآية المحدودة دي ممكن تبقى 40 يوم بالكتير قوي، أو 7 أيام من أيام الدنيا. الله، يعني الواحد من دول مش هيتعذب إلا أسبوع، ويا ريت حتى كمان في تصورهم 7 أيام ب7000 سنة، لأن اليوم عند ربنا ب1000 سنة، هو قال لنا كده، وإن يوم عند ربك إيه؟ ك1000 سنة مما تعدون، ده غير يوم القيامة نفسه العرض على الله، ده 50,000 سنة، وده اللي قاله ربنا عز وجل في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ف50,000 سنة دي يوم العرض، بعد كده اليوم ب1000. هم بقى ما قالوش ان النار هتمسنا 7 أيام اللي هو اليوم في 1000 ب7000 سنة، لا، ده قالوا 7 أيام من أيام الدنيا. فأي واحد عاقل يقول لك الله، ذكي بقى يعني، يقول لك وانا يعني أسيب نفسي على 60-70-100 سنة 200 سنة عايش، ما كانوا زمان بيعيشوا كتير مثلا، يعني أحارب نفسي من المتع ووالى آخره على 7 أيام في النار، يا عم أخش 7 أيام مش مشكلة، ده أسبوع واستمتع باقي حياتي. ده كان تصورهم للأسف، هكذا قال القرآن، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عليه خيبر أهدت له امرأة شاه مسموم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أنها مسمومة قال اجمعوا إلي من كان هاهنا من يهود، فجمعوا، فقال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي؟ قالوا نعم. قال صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟ تاني بقى، فقالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفته كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نحن نكون فيها يسيرا، هم اليهود يعني، ثم تخلفون فيها أنتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا، والله لا نخلفكم فيها أبدا. هنا بقى ده تصورهم، لن تمسنا النار إلا إيه؟ إلا أياما معدودة. فربنا عجل بيجاوبهم بقى، خلينا مع القرآن واضح أهو، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هو أنتوا خدتوا عهد عند ربنا سبحانه وجل في علاه إنه هو وقال لكم واداكم مواثيق بالكلام ده، ما هي كلمة عهد من عند ربنا عز وجل تعني كده، اداكم ميثاق وهو لن يخلف عهده سبحانه وتعالى على إنكم لن تمسكم النار إلا أياما معدودة، ولا يا ترى أم تقولون على الله ما لا تعلمون، ولا أنتوا بتقولوا أي كلام وخلاص؟ والجواب جاء من عند ربنا، ربنا اللي بيقول لنا، ما ادتش حد عهد، ما فيش حد له عهد اللهم إلا العهد الواضح، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي المقابل والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فاختل لنفسك، هذا العهد ربنا خده، مش أي عهد تاني، لا يوجد عهد سوى هذا، دي القاعدة، مفيش عهد نسب لأن الله ليس له نسب ولا يراعي النسب، مفيش عهد لتميز لا بجنس ولا بلون ولا بشيء على الإطلاق، العهد واضحه. إيه هو العهد؟ من كسب سيئة، كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، السيئة جنس السيئات مش سيئة واحدة، ربنا يغفر لنا جميعا، وأحاطت به خطيئته، يعني إذن من كل جانب، ونقي ربه من غير توبة، وقال بعضهم الخطيئة هي الشرك، وأتى ربه بالشرك والعياذ بالله، هتكون النتيجة إيه؟ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لأيام 7 والآلاف 7 ولملايين 7 هم فيها إيه؟ خالدون. في المقابل والذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طيب السؤال هنا، هل بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يدخل اليهود والنصارى من بقوا على يهوديتهم أو نصرانيتهم ولم يدخلوا الإسلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ويؤمنوا به، هل لهم حق في هذا العهد اللي ربنا بيقوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون؟ الإجابة قطعا لا، لأنهم لم يؤمنوا. لأن ألف باء إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فلم يؤمنوا لا برسول الله ولا بكتاب الله ولا باليوم الآخر عن نحو الذي نؤمن به. إذن هذا هو العهد الذي أخذه الله على نفسه، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله على عباده، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فتكون النتيجة أن يغفر الله لهم ما كان من خطايا ويتوب عليهم ويدخلهم الجنة. أما إذا لم يفعل الإنسان، فلم يؤمن بالله بالأساس من جانب، ولم يعمل العمل الصالح من جانب آخر، وركز آمنوا وعملوا، لأنه لا يوجد إيمان بدون عمل، وعمل بلا إيمان لا قيمة له. من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات 50 مرة يكرر في القرآن، لأن الإيمان قول وعمل، الإيمان تصديق القلب وعمل الجوارح، فهما معا. فمن التزم بهذا القانون الواضح، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، تبقى النتيجة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أسأل الله العلي القدير أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وبالتالي رد على اليهود زعمهم بأنهم سيدخلون الجنة، بل إنهم مخلدون إذا لم يتوبوا ويعودوا إلى ربهم. كل الناس إذا لم يتوبوا ويعودوا إلى ربهم ويؤمنوا بهذا النبي الكريم وبهذا الكتاب العظيم الذي بين أيدينا، لن يكون لهم نصيب في جنة، لا عاجل ولا آجل، بل هم فيها خالدون بسبب خطيئتهم التي أحاطت بهم، وهي الشرك والعياذ بالله. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.